صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وفقه يا رب العالمين. قال الشيخ الرحمن الصبري رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السنة وأصحاب الحديث: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء من دينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أقر الله عليه ولا عذر له لديه. هذه هي المسألة التي ذكرنا عنوانها في الدرس البارحة، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي. بيّن المؤلف رحمه الله هاهنا أن أهل السنة يشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، يعني عن دينه، لا حجة لمن أضله الله عليه، يعني ليس على الله حجة. هذا الذي ضل ليس له على الله حجة ولا عذر لهذا الضال لدى الله تبارك وتعالى، فقد انقطع العذر وزالت هذه المعاذير. وبالتالي كانت القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن القدر يؤمن به ولا يحتج به على المعاصي. القدر يؤمن به ولا يحتج به على المعاصي. عباد الله الصالحون لا يحتجون بالقدر على المعائب، وإنما يطمئنون إليه في المصائب. لا يحتجون بالقدر على المعائب وإنما يطمئنون إليه في المصائب. إذا نزلت المصيبة بابن آدم فإنه يطمئن إلى تقدير الله عز وجل، لأنه يعلم أن تقدير الله خير، فيقول قدر الله وما شاء فعل، ويقول عدل في قضاؤك، فهو يعترف بأن تقدير الله سبحانه وتعالى خير ويطمئن إلى ذلك. أما المخذولون فإنهم هم الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، فيزعمون أن القدر عذر لهم في أن لا يفعلوا ما أمروا وفي أن ينتهكوا ما حرم عليهم، لأن الأمر كله مقدر، بالتالي فإنه مسلوب الإرادة ولا قدرة له على تغيير قدر الله سبحانه وتعالى، فهو مجبور يفعل الشيء الذي لا قدرة له على دفعه عنه، ثم بعد ذلك يحاسب عليه. فإذا قيل له افعل ما أمر الله قال لن أفعل حتى يخلق الله عز وجل في هذا الفعل، وإذا قيل كف عما حرم الله قال لا أفعل حتى يخلق الله التوبة في قلبي. وهذه الحجة لا شك أنها حجة باطلة وعذر قبيح، لا يجوز بحال لأحد أن يحتج بهذا العذر ولا أن يحتج بهذه الحجة. ويدل على ذلك أمور: أولا أن نقول إن هذه الحجة حجة باطلة لأنها لا تضطرد، بمعنى إذا كان القدر هو علة العذر فشرط العلة أن تضطرد، كما تعلمون في أصول الفقه، بمعنى كلما وجدت العلة وجد الحكم، كلما وجدت العلة وجد الحكم، كلما وجد القدر وجد ماذا؟ وجد العذر، فيعذر الإنسان، وبالتالي فإنه لا يفعل شيئا والعذر حاصل له. وهل هذا مضطرد؟ أجيبه، هذا ليس مضطردا، وأكبر دليل على هذا أن يقال لهذا الذي يدعي أن القدر عذر له في أن يقعد عن الطاعة، فنقول له: ولماذا كان هذا عذرا في مطالب الدين ولم يكن عذرا في مطالب الدنيا؟ لماذا المصالح الدنيوية تقوم وتتحرك وتبذل كل ما تستطيع لأجل تحصيله ولا تفعل ذلك لأجل مصالح الدين؟ إذا أمرك هواك نشطت، وإذا أمرك مولاك تعاجزت، وهل هذا إلا محض الهوى؟ هذا الذي يحتج بالقدر نقول له: إن كان الأمر كما تزعم فلا تأكل ولا تشرب ولا تلبس، وإن مسك ما مسك من ضرر فإن ينبغي عليك أن تتربص وأن تنتظر ماذا؟ قدر الله سبحانه وتعالى، ولا تبادر إلى الأكل إذا مسك الجوع، ولا تبادر إلى الشرب إذا مسك العطش، بل إذا ابتليت بما تبتلى به من الأمراض فهذا من قدر الله، عليك ماذا؟ أن تنتظر قدر الله الذي يزيل هذا المرض. لو أصبت باحتراق في جسدك فعليك أن تسكن وأن تنتظر ليسري هذا لتسري هذه النار في جسدك، ولا تحرك ساكنا، لأن هذا ماذا؟ لأن هذا قدر الله، وأنت قد التزمت بأن لا تفعل شيئا أمام قدر الله حتى يقدر الله عز وجل لك شيئا آخر. إذا اعتدي عليك، جاء إنسان فظلمك، أخذ مالك، بل فجر بامرأتك، بل قتل ابنك، بل قطع أوصال أبيك، فإن عليك أن تبتسم في وجهه وتقول له: هذا قدر الله، فعلي ماذا؟ أن أنتظر ولا أحرك ساكنا. وعليه أن يقبل إذا استدان منه أحد دينا أو اشترى منه شيئا وما دفع إليه المال، فيقول: يا أخي انتظر حتى يخلق الله في قلبي الرغبة أو الإرادة لأن أعطيك دينك. وهلم جرى في أمثلة كثيرة من هذا الباب، وهل هذا يكون مقبولا؟ أجيبوا يا جماعة، هل يقبل هذا أحد؟ لا يقبل هذا أحد. إذن هذا دليل على أن هذه العلة التي يعتل بها علة باطلة غير صحيحة. الجواب الثاني أو الأمر الثاني أن نقول إن هذه الحجة حجة باطلة بطلانا ضروريا لمنافاتها الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الله عز وجل فطر العبادة على طلب ما ينفعهم وعلى دفع ما يضرهم، وهذا أوضح من أن يستدل عليه. ولذا لو أن إنسانا وقف على جبل وصاح بآخر ينذره فيقول: إن العدو قادم، أو إن السبع قادم، أو إنك يا هذا الذي في الوادي